قالوا لنا: ما سر أزمتنا التي ما عاد ينكر وقعها متفكر؟ فأجبتهم والقلب يملأه الأسى: إعلامنا بالملهيات يبشر، طمسوا هويتنا وباعوا مجدنا واستبدلوا بالخير ما هو أصغر، ولكل إمعة أقاموا منبرا أو منبرين إذا يضيق المنبر. وإذا سألت عن الملام جوابهم: جمهورنا فرح بهم مستبشر، كذبوا فلا جمهورنا يرضى الذي جاءوا به، والأمر لا يتصور، ألف من الشاشات أو هي أكثر ملئت أذى والخير فيها نادر. حتى متى هذا التخلف عندنا؟ حتى متى هذا الشباب يدمر؟ إعلامنا حرب علينا أو لنا، سيف له حدين إن هو يسهر. يا أمتي، فمتى نرى إعلامنا وبه التقدم والمفاخر تحضر، ويدلنا للخير في قنواته، ويرد سوءا عن بنيه ويزجر، ويقود أمتنا إلى إسلامها، فنعود للمجد التليد وتظفر. خلقت طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في السماء، تغريدك الطير أين اندفعت، وتسجو بما شاء وحي الإله. كذا صادك الله إذا الوجود، والقدك في الكون هذه حياة، فما لك ترضى في ذل القيود، وتحمي لمن كبلوك الجبال. أدخت نشيد السماء الجميل، أترهب نور الفضاء في ضحاك، ألنهض وأسرق سبيل الحياة، فمن نام لم تنتظره الحياة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة، وحديثي معكم عن قضية الإعلام. بعد أن دخلت في عالم الإعلام ودخلت في أعماقه، ورأيت شره وخيره، ورأيت تأثيره، وجدت شيء عجيب الحقيقة في كل نشاطي الدعوي. والحمد لله، يعني أنا استعملت كل أدوات الرئيسية للدعوة، يعني الخطابة على المنبر، والدروس في المسجد، والدروس والمحاضرات العامة، والأشرطة، والكتب، والإنترنت بأشكاله، والفيسبوك والتويتر، كلها اسمحوا لي في جهة، ووزن التلفزيون بالذات بجهة أخرى. جربت كل هذا، ما في أي مقارنة، لا كتب ولا انترنت ولا أشرطة ولا تقارن بتأثير التلفزيون. وجدت هذا بنفسي، هذا مما علمتني الحياة، ولذلك صار عندي هم أن نتقن هذا الإعلام، أن نوجه شبابنا نحو الإعلام، أن نحسن أداء هذا الإعلام. لماذا؟ ما الذي يشكل قيم مجتمعنا؟ أي مجتمعات ما الذي يشكل قيمها؟ طبعا الإعلام، ويشكل قيمها التعليم لا شك، والبيت طبعا، والأسرة لا شك لها تأثير كبير على أولادها، وأيضا الشباب لهم تأثر كبير بأصحابهم وأصدقائهم، ويتأثر كذلك بالإنترنت، والذين يذهبوا إلى المسجد ويحتكوا بالشيخ ولا كذا أيضا يتأثروا بكل هذا. هذا كله من التأثير الواضح أي هذه الوسائل أكثر تأثيرا؟ الجواب على هذا ليس بهذه البساطة أن الأسلوب الفلاني هو الأكثر تأثيرا، هذه ليست بهذه البساطة، هي أعقد، الإجابة أعقد من الإجابة المباشرة أن الإعلام أكثر تأثيرا ولا الإنترنت ولا الأصحاب، سأعطيكم الإجابة، لكن دعوني أولا نرى بعض الأسئلة التي وجهناها للشباب العربي، ونرى ماذا قالوا عن تأثير الفضائيات وتأثير الإنترنت ونوعية البرامج التي يفضلونها. اسمعوا معي ثم سأعود إليكم وأعود وأعلق على تأثير الإعلام وتأثير الوسائل الأخرى. لحظات وأعود لكم بعد هذا التقرير، اسمعوا معي. أعتقد كلها وسائل إعلام واحدة تندرج تحت ما يسمى مصطلح الميديا، الإعلام، الإنترنت، التلفزيون، كلها تؤثر عليه، لأن تستطيع أنت بالإنترنت أن تدخل على جميع الفضائيات، بعض الفضائيات هي جزء من الإنترنت. لا، الفضائيات، أنا برأيي الفضائيات لأنه بتأثر صوت، صورة، تأثير ملامح، تعبير، ممكن تأثر فيه أكثر من النت. في السابق كانت الفضائيات، أما الآن فهي الإنترنت. برأيي الفضائيات لأنه بتأثر فيها أكثر بصوت، بحركة، هي أكثر من الإنترنت. الأكثر تأثيرا في زمننا هذا أصبح الإنترنت، لأنه أصبح لغة العصر. أنواع البرامج أكيد مرتبة أولى الثقافية الدينية اللي يعني بوقتها هذا إنه لازم تفقيد الصواب على أمور كثيرة، خصوصا المجال السياسي الديني، ارتباطهم مع بعض كثير. الوثائقية والرياضية، أحب نتابع الأخبار، يجب الإنسان أن يطلع كل شيء في حياته من أخبار وسياسة وفكر ودين وأخلاق كل شيء. بشكل عام البرامج التعليمية بشكل أساسي، ثم فيما بعد الأخبار السياسية بالنسبة لي. سمعنا إجابات الشباب. المسألة ليست بالبساطة كما ذكرت أن الإعلام هو التأثير المباشر أو الإنترنت أو الأصحاب. الحقيقة المسألة ستعتمد كثيرا على العمر وعلى نوعية الأسرة، نوعية القيم التي تزرع في الطفل بالذات. حسب الأعمار يختلف التأثير. لا شك أن في البداية تأثير الأبوين هو التأثير الأكبر، لا شك، ثم مع الأيام تبدأ المعادلة تختل، فيصبح تأثير الأصحاب ولاه تأثير التعليم يصبح هو الأكبر. مع الأيام عندما نصل إلى سن الشباب بالذات يصبح التأثير الأول هو تأثير الإعلام، ثم تأثير الأصحاب، قبل تأثير المسجد، وقبل تأثير الأسرة، وقبل تأثير الإنترنت. فالمعادلة تعتمد أولا على السن. طبعا هذه أيضا المعادلة ستختلف من أسرة إلى أسرة. الأسرة التي زودت أولادها بقيم وزرعت فيهم أصالة يعني وفهم للحياة سيكون تأثير الإعلام وتأثير الإنترنت وتأثير الأصحاب أقل عليهم، فإذا هي تعتمد. لكن إذا أردنا أن نعطي مؤشرات عامة فهي التي أشرت إليها في البداية، لا شك تأثير الأهل، لكن مع الأيام وخاصة لسن الشباب يصبح تعليم أثر الإعلام هو الأول وبلا منافس. طبعا الإنترنت الآن بدأ يصعد تأثيره، والآن في منافسة شديدة بين الإنترنت والتلفزيون، لكن ما زال التلفزيون يتمتع إلى الآن بتفوق على الإنترنت. وإن كان سرعة النمو الإنترنت أسرع نموا، يعني ما زال الإعلام متقدم لكن الإنترنت بدأ يقترب. أعطيكم شوية إحصائيات عن الذين يستخدمون الإنترنت أكثر من ساعة في اليوم. في عام 2002 كان العدد 26%، تعرفون كم الآن الذين يستعملون الإنترنت؟ هذا الإحصائية ل 2008، هذا آخر إحصائية قرأتها. اليوم وصلت الإحصائية إلى فوق 48%، 48% يستعملون الإنترنت أكثر من ساعة في اليوم. طبعا هذا المتوسط العام لكل الناس، أما لو أخذتم سن الشباب فالشباب يجلس اليوم على الإنترنت في المتوسط حوالي 4 ساعات. فالإحصائية بدأت تزداد مع الأيام، في اعتقادي سيتغلب الإنترنت على الإعلام، لكن ما زال الإعلام هو المتغلب الرئيسي، ما زال هو المؤثر الرئيسي. عملت إحصائية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسئل الناس أسئلة كثيرة، منها هذا السؤال وأعطيكم النتائج. ما هي وسائل الإعلام التي تعتمد عليها لمتابعة الأحداث؟ لما تسمع أخبار، لما تسمع أحداث تسمعها من وين؟ طبعا قبل ما اعطيكم النتائج، النتائج محسوبه ليس مجموعها 100%، لاني انا ممكن اشوف اكثر من وسيله، فلذلك المجموع قد يكون اكثر، وهو كذلك اكثر من 100%. الذين يعتمدون على القنوات العالميه CNN BBC 66%، هذا في عالمنا العربي. الذين يعتمدون على القنوات المحليه سواء حكوميه او خاصه 51%، فما زال الاعلام العالمي متفوق في بلادنا علينا. اما الصحف فقد تراجع تاثيرها الى 38%. الاذاعه ما زال لها تاثير، وهو اكثر على فكره مما يتخيل الناس. الاذاعات العالميه تاثيرها 27%، والاذاعات المحليه مره اخرى حكوميه او خاصه 25%. اما الانترنت فتاثيره ما زال قليل، وان كان كما ذكرت بدا يصعد، هو تاثيره حتى الان 23%. اما المتافهه الورد اوف ماوث، المتافهه اسمع من اخبار من اصحابي من اهلي من كذا، هذه تاثيرها ما زال قوي، وصلت النتيجه ان 20% من التاثير او من الاخبار جاءت من المتافهه. اذا رقم واحد هو الاعلام العالمي في بلادنا، وان كانت كما ذكرت النسبه بدات تتعدل لصالح الاعلام العربي، الحمد لله بعض القنوات الاخباريه العربيه بدات تتميز الحقيقه، وخاصه في تغطيه الاخبار اللي تمنا بطريقتنا، وجاءت احداث غزه بالذات واحداث الحصار على غزه والسفن التي تكسر الحصار، تغطيه القنوات العربيه الحقيقه تميزت وقاعده تتميز اكثر واكثر، ونتمنى لها مزيد الحقيقه من النجاح. لكن ما زالت المعادله بصالح الاعلام، وبقوه بصالح الاعلام، ويتفوق هذا على كل الوسائل الاخرى. طبعا التاثير له اسباب، ويزداد التاثير حسب المعايير التاليه: ما هي قوه المصدر؟ ما مدى مصداقيه المصدر؟ الناس اذا وجدوا قناه او جهه تكذب ما يعودوا اليها. اليوم هذا العفو سابقا كان صوت العرب ولا ما اعرف ايش يكذبوا علينا، وانا اذكر لما كنت سنة، انا والله اذكر هذا مما علمتني الحياه، وكل ما اتذكرها اضحك على نفسي. اذكر وانا صغير سنه 67 لما كان نسمع اخبار الحرب، حرب 67، وكانت والله انا ما يعني هذا باذنها، والله كانت نسمع الاخبار انا واخواني، واسقطنا 100 طيارة ونفرح ونصفق ونصدق، وبعد شويه 200 طيارة، وبعدين 6 ايام ونهزمنا. كيف شيء عجيب. هذا انتهى هذا العهد. اليوم ما في مجال لحكومه ان تكذب في اعلامها، لان اذا كذبت في 1000 قناة أخرى ستذكر الواقع كما هي. هو الان في نقل الخبر ما في مجال للكذب، لكن في توجيه الخبر، في أولوية الخبر، في تحليل الخبر، هو الآن صار اللعب. أما في الخبر نفسه كما كان يحدث في 67 وغيرها انتهى هذه المسألة. اليوم أيضا من الأشياء التي بدأت تتغير قوة المجتمع المعرفية. الناس بدأت تفهم الناس بدأت تطلع على أشياء أخرى. وأيضا تأثير النخبة الموجهة في علماء، في صحفيين، في مفكرين. طبعا وجود وسائل اعلام بديله، يعني عندي انترنت الان، يعني في الان بعض الدول العربيه تمنع بعض الدعاة من دخول اليها مثلا، وانا واحد منهم يعني في بعض الدول. انا اضحك، هل يوجد منع في عالم الفضائيات وعالم الانترنت وعالم تويتر وعالم الفيسبوك؟ انتهى المنع، فتوفر وسائل اعلام بديله هذا كسر المعادله. طبعا اهتمام الناس بالخبر يختلف حسب اهميه الموضوع للناس، ويختلف ايضا حسب معدل تكرار الرساله الاعلاميه، فهذه كلها اشياء تؤثر على الخبر. الخبر الذي يتكرر كثيرا وفي وسائل كثيره يصعب احد يلعب فيه. اليوم تغير الاعلام، وتغير الحقيقه في اتجاه جيد، في اتجاه جيد، ان الخبر نفسه والكذب فيه ما عاد في مجال. انا ما اظن انه في مجال في الكذب في الخبر نفسه، لكن في كيفيه توجيه الخبر، في تاثير الخبر، بدات تتغير الامور. والناس وعت أن الخبر لا يمكن، لكن ما زال هناك في ضعف الوعي في كيفية توجيه الخبر وتأثير الخبر وتحليل الخبر، وهذه بعض القضايا اللي لازم نفهمها ولازم يكون عندنا مناعة فيها، وهذا ما سأتحدث به بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثي معكم عن الإعلام. ذكرت لكم قبل الفاصل أن تأثير الإعلام ما زال هو التأثير الأكبر. نعم في بعض الأسر في بعض الحالات تأثير الأسرة تأثير الشيخ تأثير المربي أكبر، لكن كقاعدة عامة كمجتمع عام الإعلام هو المشكل الأول لقيم المجتمعات. لماذا هناك قيمة من القيم كانت موجودة واختفت؟ لماذا هناك فاحشة من الفواحش أو سلبية من السلبيات كانت غير موجودة ومستنكرة اليوم صارت طبيعية بين الناس؟ لماذا؟ رقم واحد هو الإعلام. فالإعلام هو أخطر وسيلة في تغيير قيم المجتمعات، وذلك نحن كدعاة أو مفكرين أو مصلحين مطلوب منا أن نخوض هذا، مطلوب من أصحاب رؤوس الأموال أن يتفهموا ويتفكروا هذه المسألة. والله يا تجار مهما بنيتم من مساجد ومهما حفرتم من أبار مياه لن تعدلوا حضارة ولن تبنوا نهضة، لكن لو ركزتم على وسائل الإعلام ستغيروا قيم مجتمع. فهذه مسائل تبنوا المفكرين وتبنوا وسائل الإعلام، هكذا نغير المجتمعات نغير المجتمعات. على كل حال هذا موضوع آخر، لكن مرة أخرى ما زال تأثير الإعلام هو المؤثر الأول في تشكيل قيم المجتمعات. هناك نظريات تقوم عليها قضية الإعلام. أنا لست متخصصا في النظريات، لكني أريد أن أشير إلى بعض هذه النظريات مما يعني طلعنا عليه. هناك نظرية يسمونها نظرية التأثير السريع، نظرية الرصاصة، وهي تقوم على أن المشاهد المتلقي يتأثر سريعا بما يرى. طبعا هذه النظرية تهمل خبرات المشاهد، أثر البيئة في تكوينها، مدى تأثره. نظرية شوية الحقيقة غير فعالة، لأنها كانت فعالة سابقا لما كانت الناس ما عندها وعي، لكن اليوم بدأت النظريات تتغير. نظرية ثانية الحقيقة اللي أكثر فعالية اليوم هي نظرية التأثير التراكمي على مدى بعيد يتشكل المجتمع، وهي ترد على النظرية الأولى. النظرية الأولى تعتبر المتلقي هذا مشاهد سلبي مستسلم للإعلام بحيث ما يتأثر إلا يعني يتأثر فورا. لا، هذه النظرية الجديدة تقول المتلقي المشاهد ما يتأثر فورا، يتأثر بعد مرور فترة طويلة بحيث يبدأ تغيير قناعاته قليلا قليلا. خلينا نأخذ مثال، يعني قضية الإرهاب. في قضية الإرهاب أول ما ظهرت قضية الإرهاب وربطها بالمتدينين الناس كانوا رافضينها. مع الأيام بدأ الربط بين صورة المتدين والإرهاب، بدأ يشكلوها في عقول الناس، وبدأ هذا التأثير التراكمي على المدى البعيد بحيث يربط مستقبلا دائما بين صورة المتدين والإرهاب. فالآن إذا ذكر الإرهاب في الغرب بالذات خلاص صورة واحد مسلم عند لحية إلى آخرة. فهذا الربط ربط تراكمي، ما جاء فجأة، ما جاء بنظرية الرصاصة، جاء بنظرية التراكم. هم يستعملوا نظريات وهي فعالة في استعمالهم. النظرية الثالثة هي نظرية التطعيم. يقولون كثرة التعرض لأمر ما تصنع مناعة، يعني مثل الواحد لما يأخذ جرعة من مرض معين خلاص تعرض صار عنده مناعة، لو صار هذا المرض جاله ما عنده تأثر فيه. المناعة هنا المقصود بها البلادة، يعني ما يعود يتأثر. خلنا نعطي مثال، التأثر باللقطات والصور الفاحشة أو الخادشة للحياة كما يقولون. في البداية طبعا لما تطرح صورة تصير في ردة فعل القلوب في بداية الأمور تنكرها، ينكرون ما المشاهد ينكرها. مع الأيام مع تكرارها يضعف هذا الإنكار، يضعف الإنكار، ومع الأيام لا يعود ينكر. خلاص الناس بدأت تتعود عليها، شافوا صورة فاحشة خلاص لا حول ولا قوة إلا بالله. ومع وبعدين مع زيادة الجرعة يزيدون الجرعة عددا ونوعا، يعني الفواحش تصير أكثر فاحشة والمشاهد المعروضة تزيد جرعة خروجها على العادات وعلى التقاليد بل على الدين نفسه، فيبدأ عند الناس تبلد ويصبح مناعة في ردة الفعل، ويصبح قبول ما هو معروض مع مرور الوقت أمر طبيعي جدا والناس تستسلم. لكن دائما ننبه الشباب أقول لهم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أنا لما كنت أعيش في أمريكا وأمر على يعني طبيعي سوبر ماركت دائما فيه خمر دائما ما في مجالها، فلما أمر على جهة الخمر أقول في قلبي يا ربي هذا منكر لا ترضاه ولا أرضاه، وظليت على هذا حتى ما يتعود قلبي على هذا المنكر. لا تتعودوا على المنكر، لا ترضوا بالمنكر، أنكروا المنكر على قلب قلوبكم إن لم تستطيعوا بألسنتكم وبأيديكم وبالتغيير الفعال، غيروا بقلوبكم، لا ترضوا على مشهد فاحش، لا ترضوا على خدش حياة، لا ترضوا على خروج عن الأدب وخروج عن الدين، لا ترضوا على الأقل بالقلوب. وأصحاب القدرات سواء من كان عنده قدرة قلم، من كان عنده قدرة لسان، من كان عنده قدرة أو سلطة سياسية، لا يرضى. مرة يحدثني واحد من الأخوة يقول كنت جالس عند رئيس دولة فظهر في تلفزيون هذه الدولة نفسها في التلفزيون الحكومي ظهر منظر يعني سيء خادش للحياة جدا، فهذا هز راسه قال والله التلفزيون يعرض أشياء مفروض ما يعرضها، العفو يعني لو هذا صدر قرار بمنع هذا هذي أحد هيقول له لا، المسؤولين والرؤساء والأمراء والملوك هؤلاء هم المسؤولين الأوائل عن هذه المسألة، وكل اسم سيحملون وزره لأنهم يستطيعون أن يغيروه. فإذا هذه مسألة حسب الدرجات، لكن أقل الدرجات هي الإنكار بالقلوب، الإنكار بالقلوب، فلا ترضوا، لا تعتبروها مسألة طبيعية، مشهد تشاهدوه في صحيفة أو في تلفزيون فيمر عليكم كأنه مشهد طبيعي، إياكم، لأنه دخلتم في مرحلة عدم إنكار المنكر وهذا ليس من الإيمان. في نظرية أخرى تقول الإعلام مرحلتين، الأولى مرحلة سماع الخبر، والثانية مرحلة تبني رموز المستمع لوجهة نظر محددة تجاه هذا الخبر وبالتالي يتأثر الجمهور بذلك. خلينا نأخذ مثال، يعني إذا أردنا خلينا من السلبية خلينا نأخذ مثال إيجابي، عندما يراد تنظيم حملة عامة مثلا للتبرع بالدم فلابد من إعلان أنه في حملة للتبرع بالدم وأهمية التبرع بالدم وحاجة المرضى إليه والآخر، هذا كله المرحلة الأولى، لكن سيكون من المناسب جدا استخدام رموز المجتمع في هذه الحملة، فيأتي شيخ ويأتي سياسي ويأتي فنان ويأتي رياضي فيتبرع بدمهم ويصور ويوضع ويتكلم كلمتين، فهذه مرحلتين، مرحلة الطرح ومرحلة التبني. وكذلك في كل القضايا العامة، قضايا البيئة، قضايا السلام، قضايا الطفولة، وأيضا قضايا الحصار في غزة وقضية فلسطين وغيرها، هنا يأتي استعمال هذا. هناك نظرية أخرى يسمونها نظرية الأجندة، أجندة كلمة أجنبية معناها هناك خطة وهناك ترتيب للأولويات. فهذه النظرية تقول الاهتمام بالخبر حسب ترتيب، حسب أجندة وسائل الإعلام في إبرازها. فطبعا هنا سيأتي حسب وعي أحيانا وسائل الإعلام نفسها ما يكون عندها وعي، يعني في وسائل الإعلام بس تطلع أفلام ولا تطلع أغاني ما عندهم أجندة أصلا، ما عندهم هدف، بس يبون فلوس. وفي ناس أحيانا يملكون هذه القنوات وعندهم أجندات، عندهم هدف، وخاصة اليهود في هذه المسألة. فمثلا يعني أنا لما كنت أتابع CNN، على فكرة CNN في CNN أمريكية وفي CNN عالمية، CNN الأمريكية غير CNN العالمية. فلما كنت أنا في كندا وأمريكا أراقب CNN وأنا أعرف الأخبار العالمية ماذا يحدث عندهم، عندهم أجندة، أحداث تحدث رئيسية في فلسطين، ماذا يفعلون؟ يتصدر خبر غير مهم استقالة عضو مثلا في مجلس الكونغرس هو الخبر الأول في نشرة الأخبار ويعطوه حصيلة ويعطوه معظم الوقت وكذا، وخبر مذبحة تحدث في فلسطين يصبح ما لا وقت ويحطوه في آخر الأخبار بعد يكون الناس ملت وتركت، فهم حطوا الخبر ما يعني على أساس إنه ما بالنسبة لهم حطوا الخبر ما حد يرتقده، لكن متى حطيته وكيف حطيته وكم أعطيته من الوقت وكم أبرزته؟ والله أنا أذكر ولا أنسى لما كنت مرة أشوف CNN وكانت في أحداث تحدث في فلسطين وقتل 1000 أحداث غزة 1500 فلسطيني وقتل جندي إسرائيلي أو قتل شخص إسرائيلي، وأنا أذكر هذا ولا أنسى، كنت في ذلك الوقت لما صارت الأحداث كنت في كندا، ففتحت على CNN المحلية، وإن شيء عجيب شيء عجيب أعطوا مقابلة لأهل الجندي الإسرائيلي هذا أعطوها ثلثين الوقت وثلث الوقت لخبر القضية الفلسطينية 1500 ثلث الوقت وواحد أعطوه ثلثين الوقت، فهنا خبر هذه المذبحة عندهم أهم عندهم أقل أهمية من خبر الجندي. ترتيب أهمية الأخبار طبعا لما يقال قتل فلسطيني يقال قتل فلسطيني فيقلل من مصدر الخبر ومن أهمية الخبر، هنا تأتي يا أخواني يا أخواتي أهمية السيطرة على وكالات الأخبار الكبرى، هذه مسألة مهمة جدا أن نسيطر على وكالات الأخبار الكبرى، هذه مسألة معروفة وظاهرة وواضحة. دعوني أوضحها على شكل نموذج، هناك نموذج رئيسي في الاتصال في الكوميونيكيشن في الاتصال، خذوا هذا الرسم، كل الاتصال يقوم حول هذه الرسمة باختصار، هناك مرسل، هذا المرسل يرسل رسالة باستعمال أدوات، قد تكون قناة فضائية، قد تكون رسالة مكتوبة، قد تكون فيديو، هذه أدوات، ويستقبلها مستقبل ويتم هذا ضمن بيئة. الآن المرسل هو المتحكم في هذه المسألة، صحيح البيئة الإعلامية وجود قنوات أخرى وجود كذا تؤثر، لكن المرسل هو المؤثر الرئيسي في عملية الإعلام، فإذا كان المرسل عنده هدف يستطيع أن يلعب في الأدوات، يستطيع أن يلعب في الرسالة، ويستطيع حتى أن يؤثر على البيئة التي تحدث فيها عملية الاتصال. المرسل اليوم واحد مثل مارزوخ، هذا شخص استرالي يقولون أنه مسيحي لكن واضح جدا ومعروف أن جدته كانت يهودية، وواضح أنه تأثير هذه المسألة واضح عنده. هذا الشخص عنده امتلاك لمعظم أدوات الإعلام في العالم، ولما يوجهها بالتأكيد لن يوجهها لصالح قضايانا وصالح العرب. أنا أحب هنا رغم كل الخلل الذي في الإعلام العربي أحيي الذين دخلوا سواء حكومات أو تجار دخلوا في الإعلام ودخلوا فيه بقوة، انسوا الملاحظات، انسوا السلبيات، بعض الناس لا يرون إلا هذا، أنا سأحيي الإيجابيات. الآن الإعلام الديني بدأ يتطور، الخبر العربي بدأ يتطور، التأثير العالمي بدأ يتطور، وإن كان ما زال عندنا يعني صوت كبير لكن الحمد لله على الأقل كنا نطالب، الآن بدأنا، ما زلنا في البدايات، ما زلنا ضعاف بيدي صحيح، لكن بدأنا وسنكبر وسننافس إن شاء الله. أنا أتمنى أن يفهم قبل أن أخذ فاصل أن يفهم رجال المال وتفهم الحكومات أن اليوم المعركة الإعلامية هي من أهم المعارك، بل اسمحوا لي أن أقول كلمة قد يستغربها البعض، أنا أرى أن الإنفاق على الإعلام القيم أكثر أجرا من الإنفاق على العمل الخيري والإغاثي، فوجهوا أموالكم في الاتجاه الصحيح لأن هذه هي معركة المستقبل، وهكذا نقود بها مزيد من معاني الحديث عن الإعلام بعد الفاصل. أهلا بكم ومرحبا مع علمتني الحياة وحديثي معكم عن الإعلام، ولا يخفى أهمية هذه المسألة. نعم، بدأنا نتغير، بدأنا نتطور، حتى الإعلام الإسلامي بفضل الله عز وجل بدأ يتعدى، بدأنا نفهم المعادلات، لن نفهمها إلا إذا دخلنا فيها ودخلنا في أعماقها وأخطأنا وجربنا وحبونا وكبونا ونهضنا وسقطنا وسنتعلم، والحمد لله كل يوم قاعد نتعلم زيادة، سواء الإعلام الإسلامي أو الإعلام العربي الإخباري أو الإعلام الدعوي، كله بحمد الله. لكن ما زال أمامنا شوط كبير. دعوني أعطيكم استبيان كيف إعلامنا في الغرب يشتكي. في استبيان أجرى مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية، المنظمة الشهيرة منظمة كير، خلاصة الاستبيان بدون ما أعطيكم تفاصيل كثيرة، 94% من الأمريكان نظرتهم سلبية أو لا مبالية بالمسلمين. إحصائية خطيرة جدا. وإذا أردتم قضية الدعوة، هل أقمنا الحجة؟ هل بلغنا الرسالة؟ هل قمنا بما بخلافة محمد صلى الله عليه وسلم في إبلاغ الرسالة؟ 98% من الأمريكان معلوماتهم سطحية أو معدومة عن المسلمين. هذه مأساة. لما يصبح إنفاقنا الإعلامي يعني على أنواع التفاهات، وسأتحدث عن بعض التفاهات بعد قليل، وتبليغ الرسالة، رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى البشرية ما قمنا بها اليوم، تبليغ الرسالة اليوم ما عاد واحد والله يروح يمشي بين الناس ويتكلم، ناج أنت ممكن تفعل هذا ويجب أن نفعل هذا، وبأخلاقنا نغير الناس. لكن الأهم أننا نفهم أن هذا سيؤثر على 1, 2, 5, 100 ألف، لكن الإعلام يصل إلى الملايين. لابد أن نصل بإعلام سليم. اسمعوني يا تجار المسلمين، لا توجد اليوم قناة إسلامية واحدة باللغة الإنجليزية فعالة، ولا واحدة، نعرف كل القنوات الإسلامية، لا توجد واحدة منها فعالة. معظم القنوات الإسلامية اللي موجودة باللغة الإنجليزية تخاطب المسلمين، ما في ولا قناة واحدة تخاطب الغرب نفسه. حتى الإنتاج الإسلامي نفسه الحمد لله الآن في تحسن في إنتاج الأفلام مسلسلات، بعضها يتكلم عن يعني تصحيح النظرة للإسلام، لكن ما زال شيء صوت كبير بيننا وبين منافسة هوليوود ومنافسة البرامج الوثائقية العالية المستوى. وحتى لو أنتجنا ننتج مسلسل واحد وهذا شيء جيد مبارك، لكن بالمقابل في 10,000 مسلسل آخر مقابل هذا، ما زال صوت كبير. أنفقوا على هذا، وبالذات على الإنتاج، وبالذات على القنوات، لابد أن نتغلغل، وليست الموجهة للمسلمين موجهة للغرب. فهذه مسألة. أعود أتكلم لجمهوري، أتكلم للشباب، يا شباب اليوم صحيح الإعلام بدأ يتوسع، لكن انتقوا مصادر معلوماتكم. أنا أعرف بعض الشباب اليوم ثقافتهم، بعض الشباب أسأله هل تقرأ؟ يقول لي والله دكتور أنا أتابع التلفزيون. الاعتماد على التلفزيون، الاعتماد على الجرائد، الاعتماد على الانترنت، كل هذا اسمعوني جيدا، مهما توسعتم في هذا لا يشكل ثقافة، كل هذا لا يشكل ثقافة. الثقافة الحقيقية هي في القراءة، في القراءة. تفهموا هذه المعادلة. الذين يعني مصادر ثقافتهم هي هذا، كل شيء يؤثر فيهم، يعني حتى الكاريكاتير اليوم، هذا الرسم الكرتوني هذا صار يعني أحيانا يوصل رسالة أبلغ من مقالات وأبلغ أحيانا من صفحات، لكن لا يشكل ثقافة، يشكل فكرة يعني. وإحنا يجب أن نستعمل هذا. يعني أنا طلعت على بعض الكاريكاتيرات اللي سواها واحد برازيلي، فوجدتها أكثر فعالية في قضية فلسطين من بعض كاريكاتيراتنا. والكاريكاتير سبحان الله، يعني هذه من وسائل الإعلام اللي اليوم ما هي مستعملة بشكل فعال. في كاريكاتير لشاب لطفل فلسطيني يتحاور مع طفل إسرائيلي، فشوفوا هذا الكاريكاتير باختصار، هذا الطفل الإسرائيلي يقول للطفل الفلسطيني أنت أبوي قال لي عنك أن أنت إرهابي وأن المسلمين كلهم إرهابيين وكذا. فيرد عليه الطفل الفلسطيني يقول لأبوي ما قال لي شيء لأن أبوك قتل أبوي. هذه الوحدة تكفي، إيصال رسالة. الرسالة لما نقول رسالة ما نتكلم عن وعظ، يعني ليس بالضرورة برنامج مثل علمتني الحياة ولا لا، هناك وسائل كثيرة، الكاريكاتير هذه وسيلة، أحيانا النكتة، النكتة أحيانا توصل رسالة، يعني خذوا هذه النكتة في قدرة الإعلام على تقديم الحقيقة بصورة غير حقيقية بأكثر من صورة. يعني يقال أنه نظمت مسابقة جري وكانوا بين المشتركين فيها اثنين فقط، واحد أمريكي وواحد روسي، فالأمريكي فاز فأخذ الأمريكي المركز الأول والروسي جاء بالمركز الثاني. في اليوم الثاني طبعا الناس ما تعرف كم اللي شاركوا فيها، فاليوم الثاني كتبت الصحف الأمريكية الأمريكي في المركز الأول والروسي في المركز الأخير، فهكذا عرضة. ردت الصحف الروسية سيئة، عجيب في كيفية اللعب هذا الإعلامي مع الخبر كله صحيح في الحالتين. الصحف الروسية ردت قالت الروسي في المركز الثاني والأمريكي في المركز قبل الأخير. فالآن وجهت كل الخبرين صحيح، الذين يتلقون ثقافتهم وعلمهم وأفكارهم من النكت ومن الكاريكاتير ومن هذا، هؤلاء ثقافتهم جدا بسيطة للأسف، هذا معظم المجتمع. ولذلك صحيح أننا نألف كتب ونشجع على هذا، لكن أنا أعرف أن تأثيرها هو فقط على النخبة. لازم ندخل في الإعلام، ندخل في الدراما، وندخل في الكوميديا، وندخل في النكتة، وندخل في الكاريكاتير، وندخل في كل وسائل الإعلام، ونوجه مجتمعاتنا وأمتنا، ونوجه أيضا الغرب. طبعا في مشكلة كبيرة في الإعلام الفاسد، لما تسأل أصحاب الإعلام الفاسد يعني ليش هذا الفساد، ليش هذا الإسفاف، ليش هذه الأغاني الهابطة، ليش هذا الرقص اللي يعني يخدش الحياة، وهذه الملابس الفاضحة، ليش؟ يقول لك ما يطلبه المستمعون، المشاهدون، المستمعون، ويقول لك يا دكتور يا أخي لما تكلم يقول لك والله الإعلام ترفيه وليس تعليم. نعم هذا صحيح، أنا أؤكد هذا، أنا أؤكد أن الإعلام ترفيه، لكن العفو يعني برنامج مثل علمتني الحياة ما هو الترفيه؟ ما هو الترفيه؟ هل الترفيه هو الضحك؟ ليش ما في أفلام رعب أيضا تصنف تحت الترفيه؟ ما في دراما تصنف تحت الترفيه؟ نحن نفهم شوية في المسائل معلش. الترفيه ليس معناه الضحك، ليس معناه إثارة الشهوات، الترفيه معناها أني قادر أسد انتباه المشاهد أو المستمع بحيث هو يشعر بمتعة، هذا هكذا أفهم الترفيه. هل ممكن أدخل من خلالها قيم؟ طبعا ممكن أدخل منها من خلالها. أنا أحيي بعض الشباب الذين كتبوا قصص حولت إلى مسلسلات مليئة بالقيم، أحيي بعض الأفلام التي تزرع قيمة مقاومة وقيمة عزة وقيمة، هذا ترفيه أيضا. يا أصحاب الإعلام لا تكونوا إمعة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن أحسن الناس أحسنتم وإن أساءوا أسأتم. ومن أسوأ الأشياء التي رأيتها على الإطلاق هذا الذي يسمى تلفزيون الواقع، شيء مخزي. ماذا يحتوي تلفزيون الواقع؟ هذه بعض الأشياء اللي وملايين الأصوات تذهب، يا شباب اصحوا يا شباب اصحوا. ماذا يمتلئ هذا تلفزيون الواقع؟ ماذا يعطينا؟ تسطيح فكري، بدل ما نناقش قضايا الأمة، بدل ما نناقش قضايا تنفعنا خلينا من اللي تنفعنا، بدل ما نزرع قيم خلينا حتى من القيم، بدل ما ننمي مهارات عند الشباب، بدل ما نزرع عزة، بدل ما نوضح قضية، ماذا يعطي؟ تسطيح فكري. خل اهتمامات الشباب بقضايا تافهة جدا، بالإضافة تحريض على انتهاك الخصوصية والتجسس والفضول، الحث على تجسس والفضول، هذا يعني صار عادي الآن، وتقديم هؤلاء التافهين كقدوات للناس. طبعا في استثناءات نادرة فيهم، لكن بشكل عام معظمهم تافهين وتافهات، يصبحون هم القدوات، لما يأتي إلى البلد يستقبلون بالمطار بالآلاف. إيش هذه التفاهة؟ ما هذه التفاهة؟ ماذا قدم هذا لمجتمعنا؟ ماذا زاد من نهضتنا؟ هذه بنت التي يعني رقصت واهتزت، وماذا قدمت لنا حتى نجعلها قدوة ونجعلها؟ أنا أعرف علماء من أعظم علماء الأمة لا يعرفهم أحد، وهؤلاء يلمع لهم يا إعلام اصحى، يا أمة اصحي. أضيف إلى هذا حجم التصويت، هذا كله أموال، استنزاف أموال المراهقين عن طريق التصويت، وكله يصنع في النهاية ماذا؟ يصنع عالم وهمي منفصل عن الواقع، منفصل عن مشاكل الشباب. الأمية تنخر في العالم العربي، البطالة تنخر في العالم العربي، الاستبداد ينخر في العالم العربي، الربا ينتشر، الفساد، ونحن نشغل الشباب بكم واحد تافه يتنافسون على أمر تافه. هذه مصيبة، مصيبة لما ينزل الإعلام إلى هذا المستوى. أنا أفهم الترفيه سد الانتباه مع إنتاج، لكني لا أفهم الترفيه انحطاط أخلاقي وانحطاط قيمي وانحطاط فكري وانحطاط بالقدوات. أنا لا أفهم الترفيه بهذه الصورة. كل من يفعل هذا، بل كل من يشارك بالتصويت، هو جزء من صناعة التفاهة في العالم العربي، وجزء من صناعة الانحطاط في العالم العربي، وجزء من تأخر النهضة والحضارة في أمتنا. أمتنا أمة عظيمة، أمة مقبلة على حضارة، مقبلة على نهضة. ألمانيا واليابان دمرتا في الحرب العالمية الثانية، 1945، دولتين محطمتين، تم السيطرة عليهم، حتى دستورهم كتب لهم، منعوا حتى من إقامة جيش. خلال 20 سنة فقط استطاعت هاتين الدولتين أن تكون من دول العالم الأول وتنافس أعلى تنافس، واليوم تعرفون وضعهم. هل هذا تم بالتفاهة أم تم بالجد والعمل والإتقان والإصرار؟ هذا الذي نتحدث عنه. إحنا هالأمة، يعني أمتنا وضعنا نفخر به حتى ننتقل بأشياء مثل هذه؟ هم لازم كل واحد فيها يجد. يا من تدمرون الشباب، ويلكم من الله عز وجل. يا شباب اصحوا وانتبهوا وانهضوا بأمتكم. مزيد من معاني الحديث عن الإعلام بعد الفاصل الثاني. أهلا بكم ومرحبا ما علمتني الحياة، وحديثي معكم عن الإعلام. أنا أتكلم بحماس لأن الإعلام هو المدمر الأول لقيم المجتمع، بدل ما يكون المكون الأول والناهض الأول لقيم المجتمع. الله سبحانه وتعالى يقول: وقولوا للناس حسنا، بينما الإعلام فيه خماسية هدم، خماسية من خلالها تهدم. أولا نشر الفاحشة، نشر الانحلال. أمريكا طبعا هي المصدر الأول لهذا. اليوم 10 مليارات دولار سنويا تنفقها بس أمريكا على المجلات والعروض الإباحية، 10 مليار، 10,000 مليون دولار سنويا. هذه تذهب أين؟ تذهب أين؟ تذهب لكل العالم. هذا ناهيك عن القضايا الأخرى، نتكلم عن انحلال مباشر، عن إفساد مباشر. هذا للأسف، يعني هذه الحضارة الغربية التي يتغنى بها بعض الناس. نحن يجب أن نعلم البشرية كيف تنهض بالإنسان، كيف نرتفع بالإنسان. والله يعني طبعا الانحلال هذا تستغل فيه المرأة أبشع استغلال، ويقولون مساواة الرجل للمرأة والحضارة الغربية أنصفت المرأة ونحن لم ننصفها. نعم، نحن عندنا مشاكل سيئة جدا في قضية المرأة، لكن هل هم يعني مبرئين من المشاكل؟ هل هم أطهار من المشاكل؟ هل هم نهضوا بالمرأة؟ هم استغلوا المرأة أسوأ استغلال، وصارت يعني المرأة مصدر انحلال وفساد، بينما المرأة بالنسبة لي عقل وروح قبل أن تكون جسدا. هكذا يعلمنا الإسلام. لازم نعدل هذه المعادلة العالمية الخطأ، كل العالم فيه خطأ، فلازم نعدلها. فهذا المصدر الأول. المصدر الثاني التحريض على العنف، لغة خطاب غوغائية تستغل الأحداث توجيهها نحو العنف. كله شوفوا انتوا شوفوا الاعلام الغربي اذا ما كان في مشاهد جنس ستجدون كل ضرب وقتل يعني ما هذا؟ هل هذه هي الحياة؟ على فكرة ثابت علميا اليوم ثابت علميا ان الذين يكثروا من مشاهدة التلفزيون ومشاهدة السينما يعيشون في عالم غير حقيقي غير واقعي. وذلك البنت التي عاشت في عالم الأحلام وفارس الأحلام ما تستطيع تدير زواج صحيح لأنها عاشت في عالم ما هو حقيقي. وهذا الشاب الذي يعني يتابع الأكشن عايش خلاص تشكل عند العالم بطريقة غير حقيقية. يعني أنا مرات أشوف بعض الناس يشوفون ومتفاعلين فأمسكها أقول ترى هذا كله تمثيل. قال أدري ليش متفاعل لهالدرجة يعني ترى كله تمثيل بالنهاية يعني. فدعم هو بالنسبة للناس ممتع لكن لما تصبح مبالغة في هذه المسألة إذا ما كان جنس كان عنف. ما هذا؟ ما هذه القيم التي تزرع في العالم واللي إحنا صرنا يعني مصب لها؟ على فكرة يعني كم فيلم عربي يشاهد في الغرب وكم فيلم غربي يشاهد عند العرب؟ طبعا بسبب مستوى أفلامنا. طبعا سامحوني يعني أنا يعني الأفلام العالمية اللي محترمة أشاهدها لكن والله حتى الآن قاعد أبحث عن فيلم عربي مثل الناس أشاهده ما لقيت. من مئات الأفلام فيلم واحد مثل الناس سخافة شديدة ما أتحملها ما يتحمل عقلي يعني. يعني حتى الأفلام الغربية عندما تطرح الخيال تطرحها بطريقة يعني ممتعة. أنا سخافة شيء ما هو مقبول لا عقلا ولا عاطفة ولا منظرا ولا شكلا ولا من كل النواحي. فما حتى في تقليدنا لهم تقليد سيء. على كل حال نرجع لهذا هذه الخماسية خماسية الهدم. طبعا إذا ما كان هذا وهذا ستجد دعوة للتعصب والطائفية والتحريض على السجود والتحريض الطائفي وأشكال هذا. يعني أنا سمعت عن فيلم غربي فاز بالأوسكار والفيلم الغربي عن أيام الكاوبويز. أيام الكاوبويز نعرفها يعني أفلام هذه بطولة وقيم وأسرة متماسكة والبونانزا وهذا اللي كنا نعرفه وإحنا صغار. اليوم هذا الفيلم الغربي عن أيام الكاوبويز عن اثنين كاوبويز سواد لأنهم بهذه الطريقة فازوا بالأوسكار. فهذا تمجيد للسدود وتمجيد للانحلال وغيره. أيضا تمجيد قيم الاستهلاك. يعني العالم العربي بالذات في تمجيد قيم الاستهلاك. هذه مسألة الآن يعني السيارة الأفخم والأكل الأحسن والبيت الأفضل يعني. فحيث الناس بعالم خيالي. وتضيف لهذا طبعا التضليل السياسي. التضليل السياسي بأشكاله المختلفة. هذا التضليل السياسي يعني حدث ولا حرج. الأمريكي هو اللي عنده القيم وهو البطل والعربي هو الإرهابي وصارت يعني صارت قضية غرسوها في الناس. أنا كنت في آخر رحلة لي إلى أستراليا ذهبت إلى أستراليا فتشوني قطعة قطعة صفحة صفحة. طبعا الحمد لله يعني جسديا ما فعلوا فيها شيء لكن ما تركوا شيء من ملابسي. طبعا لأني رحت وأنا لابس هذه الملابس فمسكت هذا اللي يفتشني وكنت في منتهى الهدوء لأنت تفتشني لأني عربي. قال لا لا لا هذا عشوائي. فضحكت قلت له ما في واحد ثاني غيري يفتش من كل هالمئات التي دخلت معي أنا الوحيد اللي فتشتوني. وإذ بينما أنا أتكلم وإذ واحد ثاني جايبينه. قال لا شوف هذا واحد ثاني جايبينه. قلت له شوف أنا وكنت عند الشنط كنت أسمع يتكلم بالتليفون هذا أيضا عربي. هذا كله عشوائي. فصارت صورة الإنسان العربي حتى الوسطي والمعتدل مثلنا يعتبر بالنسبة لهم إرهابي. هذا تضليل سياسي. الإعلام يا أخواني يا أخواتي الإعلام هو الأثر الأكبر. الآن لو مارسنا الدعوة بالطريقة التقليدية لو قارنا بين الدعوة مع الإعلام سنجد أن هناك فرق رئيسي ففرق رئيسي أن الدعوة بالأساليب التقليدية فعاليتها محدودة، أما الدعوة بالأسلوب الإعلامي فهذه فعاليتها عظيمة جدا. نحن مأمورين أن نبلغ الرسالة، يقول سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ويقول سبحانه: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الآن تبليغ الرسالة التي أمر بها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات وما بلغ الرسالة لكل البشر. هل ما بلغ رسالة؟ لا، بلغ رسالة، لأنه بلغنا بأبلغ بيان، فصارت مهمتنا أن نبلغ الناس. فالآن لما نسجد هذه الأعداد 94% أو 89% لا يعرفون عن الإسلام شيئا، صارت مهمتنا كيف نبلغهم واحد واحد؟ لابد أن نستعمل وسائل الإعلام. هذه المسألة موجودة حتى في كتب الصالحين، في كنوز إحياء علوم الدين للإمام الغزالي هذه الكلمة، يقول: من الناس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة في الطاعات، يعني يؤلف قصص ترغب الناس في الطاعات، ويزعم أن قصده فيها دعوة الحق الخلق إلى الحق، يعني يؤلف أحاديث يؤلف قصص من أجل أن يرغب الناس في الحق. يقول الإمام الغزالي: فهذه من نزغات الشيطان، فإن في الصدق مندوحة عن الكذب. ما نحتاج نكذب، عندنا من التاريخ وعندنا من القصص، ما نحتاج نؤلف، ما نحتاج نكذب، نستطيع أن نؤثر تأثير حقيقي، تأثير حقيقي بدون الحاجة لكل هذا. إذا كان لأجل تبليغ القيم وتقريب الناس للحق هذا لا يجوز، فكيف يكون جائز في نشر الفساد ونشر الانحلال ونشر الضلال؟ كيف يكون هذا جائز؟ إذا كان دعوة الناس إلى الحق باستعمال الكذب والقصص المكذوبة لا يجوز، فكيف يكون هذا الإعلام حق؟ عندنا مصيبة في الإعلام، لكن عندي أمل كبير الحقيقة في جيل واعي من الشباب بدأ يدخل للإعلام وعنده القيم وعنده الإسلام وعنده الهدف. أنا أتمنى أن يتقنوا أداءهم بأعلى مستويات الإتقان، ويتقنوا فن كتابة القصص وفن الفكشن والدراما والكوميدي، يتقنوه بأعلى المستويات، واسمعوا ويستغلوه لنشر القيم ونهضة أمة، وليس فقط لترفيه وضحك. أمتنا مقبلة على خير، والأمل في هؤلاء الشباب وأمثالهم في تغيير هذه المعادلة، وأملي أمل آخر في من سمع معي هذا الكلام من تجار ومن مؤثرين، فتتغير عندهم المعادلة نحو إعلام مؤثر وصحيح وفعال وصادق إن شاء الله. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طليقا كطيف النسيم، وحرا كنور الضحى في سماء، تغريدك الطير أينا دفعت، وتجد بما شاء وحي الإله. Thank you.